أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف الثاني من أسباب التحريم الرضا. ذكرنا في أول هذا المبحث أنه نبحث في هذا الفصل عن أسباب التحريم، وقلنا أن أسباب التحريم إما أن تكون نسب وإما أن يكون سبب. وقلنا أن النسب هناك عبارة، هناك سبعة عناوين تحرم بالنسب. أما السبب قلنا بأنه ينقسم إلى أربعة أقسام. السبب الأول هو المصاهرة، وانتهينا من المصاهرة وملحقات المصاهرة. الآن يقع الكلام في السبب الثاني من أسباب التحريم، وهو الرضا. ما هو المراد من الرضا الذي هو سبب من أسباب التحريم؟ تارة نفترض بأن المرأة ترضى زين ولدها، وتارة نفترض بأن المرأة ترضع ولد غيرها. فعلى الأول، إن كانت أرضعت ولد نفسها، ليس هذا سبب من أسباب التحريم. الذي يكون سببا من أسباب التحريم هو أن تكون عندنا هناك مرأة ترضع ولد غيرها، فالذي هو سبب للتحريم لا مطلق الرضا، إنما رضاع المرأة لولد هو ولد غير وولدها. فإذا صارت هذه الحالة، هناك تحصل بعض المحرمات بين الرجال وبين بعض النساء. جيد، إذا صارت هذه الحالة زين تحرم بعض الرجال على بعض النساء. المصنف هنا ذكر هناك بحث لابد أن نبحثه. المصنف أدرجه في المسائل فلا بد من إفرازه وبيانه، وهو أنه ما هي شروط نشر الرضا إلى التحريم؟ هل كل رضا ينشر التحريم يحصل تحريم فيه، أو أنه لا بد أن يكون الرضا هناك فيه شروط خاصة لإجراء عملية التحريم بين بعض النساء وبين بعض الرجال؟ نقول لكي نفرج المطلب قبل الدخول والولوج في مطالب الكتاب، هناك ثمانية شروط. إذا تحققت هذه الشروط الثمان حصل التحريم ببركة الرضاع ولا بركة فيه، إذا أنه ينشر التحريم. زين، خب، السبب الشرط الأول لنشر التحريم هو أن يكون هناك حصول اللبن للمرضعة عن طريق الولادة الشرعية. فإذا كان هناك لبن للمرأة المرضعة عن طريق ولادة شرعية، تحقق شرط من شروط التحريم، نشر التحريم. ومرادنا من الولادة الشرعية هي الولادة غير المحرمة، يعني الولادة غير الزنا، فيدخل فيه وطئ الشبهة. فالمراد من الولادة الشرعية مو ولادة الولادة بسبب نكاح، لا، يشمل أيضا وطئ شبهة، يعني غير الزنا. فلو وببركة هذا الشرط نقول، لو فرضنا بأن المرأة قدر اللبن بدون ولادة لا ينشر التحريم، أو در اللبن بسبب الزنا والعياذ بالله لا ينشر التحريم، إنما الرضاع اللي ينشر التحريم أن يكون هذا اللبن حاصل بسبب الولادة. وتأتينا تعميق المطلب أكثر في ضمن المسائل. هذا السبب الأول. السبب الثاني، لابد أن يكون الارتضاء حاصل بامتصاص الطفل إلى الزوج. لابد أن يكون حصول الرضاع من حاصل بسبب امتصاص الطفل إلى الزوج. نعم. فلو فرضنا بأنه المرأة ماذا فعلت؟ أخذت هذا اللبن في كأسه وأرضعتهما وأرضعته الطفل. هذا لا يبشر التحريم. ليش؟ لأنه لم يكن بامتصاص مباشر. أو مثال آخر، لو فرضنا بأن الطفل وضع فمه على فك أمه، لكن هي التي توجر، هو التي هي التي تحصر، وهي التي تحصر ثديها لكي يقع اللبن في فمه، هل حصل بامتصاص أو حصل عن طريق الإيجار؟ عن طريق الإيه؟ الإيجار، يعني إدخال المرأة قامت وأدخلت الوين وأدخلت الحليب في فمه، في فم الطفل إكراها، ما حصل بامتصاص الطفل، هذا لا يجب تحريم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، لابد أن تكون المرضعة حية. فلو فرضنا بأن الطفل قاعد يمتص، ماتت الأم وهو ما زال في حالة امتصاص، فحصل مجموع الرضاع، زين يأتينا 15 رضع مثلا، نصف في حالة الحياة ونصف في حال الممات، أو ثلاثة أربعة في حال الحياة وواحدة منها في حال الممات، نقول هذا ما ينشر التحريم، لابد من حياة المرضعة. هي كم شرطة؟ شرط ثلاثة. الشرط الرابع، أن لا يتجاوز الرضيع الحولين، لابد أن يكون رضاع في ضمن في أمر حولين. فلو فرضنا بأن الرضيعات تجاوز الحولين فأرضعته، نقول هذا لا ينشر التحريم، لأنه تجاوز الرضيع الحولين، والمراد من الحولين 24 شهر هلالي. المراد من الحولين مو سنتين هلالي، لا، 24 شهر هلالي. الشرط الخامس، لابد أن يكون اللبن خالص. كيف خالص؟ خلوص اللبن. فلو كان اللبن ممزوج بالدم بحيث أنه كان هناك دم في فم الطفل، جيد، طلع من دم والمرأة في رضيعه، فصار هذا اللبن ممتزج بالدم فصار رضاع في هذا الدم الممزوج، نقول هذا لا يشر التحريم، جيد. أو وضعت الأم سكر مثلا في فم الطفل وأرضعته فاخترق السكر باللبن، نقول هذا لا يشر التحريم، لا بد من خلوص خلوص اللبن. نعم إذا كان مستهلك ماكو إيش إشكال، إذا كان مستهلك لا إشكال فيه. خب الشرط الثالث، لا بد أن يكون اللبن الذي يرضعه الطفل منتسب إلى فحل واحد. ما معنى الفحل؟ يعني صاحب اللبن. ما معنى هذه الصلاحات نأخذها الحين؟ ما معنى الفحل؟ يعني صاحب اللبن. ما معنى صاحب اللبن؟ الذي ببركته عندما وطأ المرأة دفع اللبن. لما قلنا لابد أن يكون لبن من واطئ، نقول من هو الواطئ؟ الواطئ هذا الواطئ الذي ببركته صار اللبن في فتدي المرأة يسمى فحل، يسمى صاحب اللبن، يعني هذا يسمى صاحب اللبن. فلا بد أن يكون اللبن منتسبا إلى فحل واحد. مثلا لو فرضنا أنه 15 رضعة تنشر التحريم، لابد أن الطفل يصدع كم رضعة؟ 15 رضعة. جت هذه المرأة صار عندها لبن بسبب الزوج الأول فأرضعت هذا الطفل كم؟ 8 رضعات. بعد ذلك طلقها زوجها فتزوجت وانقطع اللبن، خلاص طلقها وانتهت الولادة وكل شيء طبيعي، انتهى اللبن، أضع لكم ربعة؟ 8 ربعة. بعد ذلك في شهرين تزوجت شخص آخر فوطأها فحملت فدرغ اللبن فأرضعت نفس هذا. هنا نقول المرضعة وحدة، لكن الفحل متعدد ويشترط اتحاد الفحل. هذا الشرط كام؟ الشرط الثالث. الشرط التابع، لابد من وحدة المرضعة أيضا. هناك في الشرط قلنا وحدة صاحب اللبن، وحدة الفحل، هنا وحدة المرضعة. فلو فرضنا أن عندنا شخص متزوج اثنتين فوطأ الأولى ووطأ الثانية وكلاهما وضعتا فصار لبن لهذا ولبن لتلك، كلاهما أرضعت شخص واحد، فنقول إذا لاحظنا الفحل واحد صحيح، لكن ماذا؟ لكن المرضعة ما مختلفة، هذا لا يشرك تحريم، فلا بد من فحل واحد والشرط الطابع مرضعة وواحدة. الشرط الثامن، لا بد من بلوغ الرضا بأحد التقديرات الثلاث. عندنا ثلاث تقديرات الرضا. التقدير الأول، لا بد أن ينبت اللحم أو العظم بحيث أنه يكون هذا الطفل عرفان نبت لحمه واشتد عظمًا وين ببركة الرضا، ببركة اللبن. أو عندنا تقدير آخر، تقدير وإيش؟ تقدير كمي وهو 15 رضا. وعندنا تقدير زماني، يوم وليلة يعني 24 ساعة، يوم يعني نهار، اليوم يعني النهار، فيوم وليلة 24 ساعة. فإذا أرضعت المرأة الطفل واشتد لحمه أو عظمه أو صار يوما وليلة أو 15 رضعة، نشر ذلك تحريم. كل ليلة كان 24 ساعة، وإذا كان ملفق نص ملفق قصير بدأت الساعة 12 الظهر لينفان 12 الظهر 24 ساعة، نعم يوم ولي 24 ساعة. خب هنا وقع كلام في هذا. إذا كم تقدير عندنا؟ ثلاثة تقديرات، زماني يوم وليلة كمي 15 رضعة، أو مقدار اشتد العظم وأنبت اللحم. هنا وقع كلام بين الفقهاء أنه هل هذه الأمور يكفي حصول أحدهما على نحو مانعة الخلو، هذا أو هذا أو هذا، فيكفي أحدهما أو لا؟ السيد الخوي يقول يكفي أحدهما. السيد السيستاني حفظه الله يقول لا، يقول الذي ينشر التحريم هو المقداري، يعني إنباط اللحم واشتداد العظم، وتلك القرينة وتلك يعني الأمارة اللي عبر عن ذلك التقدير الكمي والتقدير وجه الزماني، إنما هو من باب الطريق الكاشف عن اشتداد العظم وجه وعن انباط اللحم اشتداد العظم، وليس هو في عرض وجه في عرض الأول. نعم يقول لو شككنا بأنه هذا الرضاط هل أنبت اللحم وشد العظم، نستطيع أن نرجع إلى المقدار الكمي أو المقدار الزماني. عند الشاك فقط كاشف، طريق كاشف. لكن لو فرضنا أنه امرأة أرضعت شاك 15 رضعة، لكن نعلم بأنه هذا لم يشتد فيه اللحم، لم يحصل ببركته اشتداد انباط اللحم وشد العظم، يقول لا ينشرد تحريم. عند الشك فقط نرجع إلى هذين العاملين الأخيرين، حتى يوم وليلة أو 15 و 15 رضعة. وإذا رجعنا إليه وعلمنا بأنه ما صار اشتداد ما يكفي، فقط عند الشك يكفي. فالخوي يقول لا، كلاهما طريق بنفسه بوحده مستقل في إثبات التحريم. يعني نصوري مطلب، إذا اتضحت هذه الشروط تمام نلج في هذا البحث. نختصر بعض الأشياء نقول تقدم. عندنا قاعدة أولا في مسألة 1271، قال يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. هذه قاعدة فقهية ألفت فيها رسائل مستقلة، عندنا رسائل مستقلة في بحث القواعد الفقهية. عندنا قاعدة قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبحثها طويل وعريض وفروعها كثيرة. المراد الإجمالي من هذه القاعدة بأن المحرمات بسبب النسب، وهي العناوين السبع كما ذكرنا، إذا حصلت بسبب النسب تحرم، فيحرم على الإنسان أن يتزوج بأمه النسبية وبأخته النسبية وببنته النسبية وبخالته وعمته النسبية. كذلك أيضا هذه العناوين إذا حصلت بسبب الرضا يحرم أيضا النكاح بهم، فلو كان عنده أم بسبب الرضا أو عنده بنت بسبب الرضا أو أخت بسبب الرضا أو خالة بسبب الرضا وكذا، هكي قاعدة عامة نقول يحرم عليه أن يتزوج بهن. هكي قاعدة عامة، قد يحصل استثناء في أثناء المسائل، فيحرم من الرضا ما يحرم من النساء. هذا معنى القاعدة. متى؟ يقول إذا كان بشرط إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطئ صحيح وإن كان عن شروط. هذا إشارة إلى أي شرط؟ إشارة إلى الشرط الأول الذي ذكرناه من الشروط الثمانية. لا بد أن يكون الرضاع المحرم أن يكون اللبن من وين ناتج؟ ناتج عن من ولادة عن وطئ صحيح. هنا في هذا التعبير عندنا ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون اللبن ناتج من ولادة، القيد الأول ولادة. القيد الثاني الضبط. القيد الثالث صحيح. أما المراد من الولادة نقول لابد أن يحصل اللبن الذي يوجب التحريم هو اللبن الذي يحصل بعد الولادة. فلو كان عندنا لبن قبل الولادة هذا ما ينشر التحريم، إنما الذي ينشر التحريم اللبن بعد الولادة، مو بعد الحمل، بعد ولادة. ما هو المراد من الولادة؟ معنى الإجمال عندنا واضح، لكن قد في مقام مقام التطبيق نقع في اشتباه. فلو فرضنا بأن المرأة كانت حامل فخرج ولدها حملها سقطا سقط خرج، هل السقط سمى ولادة؟ أو لو فرضنا بأنه الطفل خرج ناقصا في الشهر الثالث هل تسمى ولادة؟ فهل المراد من الولادة ولادة كاملة أن يخرج الطفل كامل؟ أو ما هو المراد من الولادة؟ نقول المراد من الولادة هو أن تضع المرأة طفلا ولدا، عبر ولدا، أن تضع ولدا، فإذا صدق على الخارج منها أنه ولد صح أن يقال بأنها ولدت. فلو فرضنا بأن الخارج بعد الحمل هو طفل كامل لا إشكال، وقالنها وهذا ولد، فهذه ولادة، واللبن الناشئ لبن ناشئ عن ولادة. كذلك أيضا إذا خرج الطفل معوق فإنه يقال عنه ولد معوق، فهو ولد صحيح؟ يقول ولد معوق لكن ولد نسج، فاللبن الناشئ يكون لبن وإيش؟ عن ولادة. لو خرج سقطان فنقول إذا صدق على السقط أنه ولد كما لو كان في أشهر متأخرة، فحينئذ إذا عرف نقال عنه ولد فتقول هذا اللبن ناشئ من ولادة، وإلا كان سقط فقط على قدم وكذا ما يسمى ولد، لا تسمى ولادة. فالمدار على الصدق العرفي في الذي قد وضعته هذه المرأة، انطلق عليه عرفا أن يقال في حقه ولد فتكون ولادة. ولادة يعني وضع هذه عن ولادة. قال عن ولادة من ولادة عن وطأ، هذا وطأ، هل هذا قيد احترازي أو هذا قيد توضيحي بيان إلى الفرد الغالب؟ إذ أنه يستطيع أن نسأل هذا السؤال. لو فرضنا خطي في زماننا، لو فرضنا بأن المرأة لم يطأها زوجها إنما سوت عملية بحيث جمع مني الرجل في إناء وهذا أو في مكفي في في في وعاء وزر فهذا المني في رحمها فولدت، هذا صار وطء؟ ما صار وطء، صار إدخال للمني، هذا مو ما صحيح؟ هذا غير ما في الآن بأن مني الزوج جمعناه وبعملية طبية زرقنا هذا المني في وين؟ في رحم المرأة، اجتمع حويمن مال المرأة معها، اجتمع لأن التقى مع البويضة فصار وش صار ولد. هنا لم يحصل واقع فولدت صارت وش فصارت ماذا؟ فصار لبنون. فإن كان وقع قيد احترازي يلزم أن يكون في مثل هذه الصورة هذا اللبن لا يشرب تحريم، وإن كان هذا قيد توضيحي بيان لأن آلة ما يصير اللبن عن طريق الواقع فوش يصير هذا قيد توضيحي. هذا سؤال لكم، ابحثوا في مضانيه هل هذا قيد احترازي او قيد توضيحي. اذا ما كان يقال انه اشترى قاتل صحيح وما نصح يعني صاحب اللبن، نقول صاحب اللبن هذا صاحب لبن، صاحب اللبن يعني بالذي ببركته صارت الولادة، هذا ببركته صارت الولادة، لأنه لا كل البركة في الحيوان المنوي، ما دام عنده حيوان منوي ببركته صارت الولادة، لأن أساس ولد الحيوان المنوي. فصاحب اللبن صاحب الماء، وهو صاحب الماء، هذا الفحل أنا الفحل حوله معنى الماء أكثر معنى الماء. فهذا سؤال رواب اشتغال اشتغلوا في المصلحة، لين تبحثوا لي عن جواب بكرة ورا بكرة جيبوا لي. هذا عبارة عن وطء، خرق الوطء صحيح، واتضح انه لماذا لم يعبر نكاح صحيح، لان لو قال نكاح صحيح يخرج وطء شوف، قال وطء صحيح يعني وطء غير محرم، الصحيح يعني غير المحرم، ومصداق الوطء غير المحرم مصداقان، النكاح وطء شوف، لكن لو قال نكاح يخرج وطء الشبهة، لكن قال وطء صحيح اخرج منه الزنا. وإن كان يقول وإن وطء صحيح وله الوطء الصحيح له فردان، ولهذا البيان الفرد الخفي قال وإن كان عن شبهة، هي بيان للفرد الخفي. يقول يوما وليلة، هذا يحرم بالرضاء ما يحرم من النسب يوما وليلة، يعني إذا كان الرضاء يوما وليلة، هذا إشارة إلى وجه إشارة للشرط الأخير الذي ذكرناه، أن هناك تقديرات ثلاث، إما تقدير كمي أو تقدير ثماني أو تقدير وجه مقداري. يقول يوما وليلة يعني 24 ساعة، يوم بعد النهار، أو ما أنبت اللحم وشد العظم. تبون بعد إلى تبون سؤال ثاني حسو، هذا أنبت اللحم وشد العظم هل هما قيدان؟ فلا بد من تحقق إنبات اللحم زائد شد العظم، فلو حصل فرضا إنبات اللحم بدون شد العظم أو شد العظم بدون إنبات اللحم ما يجري التحريم، أو أن هذا من باب الغالب أيضا. إن سؤال تفهم هذا سؤال ثاني ما أدري، فأبحث وجو لي جواب أحسن قلت أنا جواب له أحسن تبحث توصل المعلومة التعب أفضل. يقول أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان 15 رضعة كاملة من الثدي، خب 15 رضعة واضح لابد يكون رضعة كاملة، بما ما نعبر عن كاملة يعني إشبع، نعم لابد من تحقق، عليكم السلام، لابد من تحقق أن الطفل عندما جاء إلى المرأة لأنه وضع فمه لكي يمتص الثدي، تجعل المرأة تخليه يمتص لم يشبع لم يرتوي، مو تقوم تقطعه اتصل تليفون واحد قامت وبرزت بعد شو التليفون، هي متصلها هي نصرف على بعض رابعة كاملة تحصل بأن الطفل لا يزيل فمه من هذه ومن ثدي المرأة. أو ما أنبت اللحم بسبب شد العظم، ما يعرف اللحم شد العظم بجواب علمي سؤال وين هذا؟ هذا ظاهر العبارة، عزكم جواب ظاهر العبارة إن واضحة عصر. مسألة 1272، هنا في هذه المسألة وقع الكلام بين الفقهاء، أنتم قلتم بأنه ذكرتم ثلاثة طرق لإثبات الرضاء المحرم، زماني كمي تقديري، هل لا بد من حصول توالي في الرضاعة بحيث أنه لا يفصل بين الرضاعات رضاع آخر أو لا؟ فهل الرضاع المتخلل بين الرضاعات يؤثر أو لا يؤثر؟ بين لنا ذلك، فإن كلامك بالصيني خب نقول، نحن قلنا بأنه لا بد أن تكون 15 رضعة صحيح، لو فرضنا أن هذه المرأة أرضعت هذا الطفل 5 رضعات ثم جاءت امرأة أخرى وأرضعته، بعد ذلك جت المرأة الثانية عقب ما أرضعت 10، فلو نظرنا إلى المجهول 15 رضعة، لكن الرضاع غير متوالي، بمعنى ومعنى عدم التوالي هو أن هناك فاصل برضاع آخر، أي مراد زين، فهل وجود الفاصل بلحظ وجود رضعة أخرى يخول أو لا أو لا يخول؟ يقول المصنف أن هذا الجواب عن هذا السؤال فيه تفصيل، فإن نظرنا إلى المقدار الزماني والمقدار الكمي يؤثر، لابد أن تكون 15 رضعة كاملة بحيث أنه لا يستند ولا يوجد في الواسطة رضاع آخر. كذلك أيضا في الرضاع واجب هذا في يوم وليلة، لابد أن يكون يوما وليلة رضاع من رضاع الطفل رضاع الطفل كله يكون عن طريق هذه المرضعة. فلو جاءت امرأة أخرى وأرضعت في هذا اليوم والليلة ذلك يؤدي إلى عدم التحريم. ما هو المراد من أرضع يوم وليلة؟ يعني هل ترضع 24 ساعة جوي بعد ترضعها؟ نقول لا، يعني في 24 ساعة هذه كل وقت يحتاج الطفل إلى رضاع يا ترضعه، هاي معناها. ما معنى أن ترضع يوم وليلة؟ مو أن تجوي 24 ساعة قاعدة وترضع الطفل، لا، معنى ذلك أن الطفل في اليوم والليلة في أي لحظة أراد أن يستطع هي ويجب تسلم نفسها لكي ترضعه. مو هي هو يبي يرتضع في السوق جيت على السوق أو هي قاعد تصلي صلاة الليل هذا إذا كان بالتقدير الزماني والكمي. أما المقداري لا يؤثر، لأنه المهم هو صدق أنه أنبت اللحم وشد العظم، لأنه في التقدير المقداري ركز لابد أن يستند إنبات اللحم وشد العظم إلى هذا الرضا. تخللت ربعة واحدة ما أثر، لأنه في النتيجة لو سألنا ما هو سبب في اشتداد اللحم وإنبات العظم في إنبات اللحم وشد العظم ما هو السبب، نقول هذا الرضا الذي عند المرضع الأصلية. واضح مطلب؟ قال يشترط في التحريم برضاء يوم وليلة يعني الزماني أو 15 رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر، وهذا معنى توالي الرضعات، ولم يعبر الاصطلاح، لكن هذا مراد توالي الرضعات. ولا يقدح الفصل بذلك أنه يشبع برضاع آخر فيما أنبت اللحم وشد العظم. لماذا لا يقدح؟ ما هو الفرق؟ لأنه في التقدير الأخير المهم هو أنه يستند إنبات اللحم وشد العظم إلى الرضاع الأكثر، بحيث أنه لو سألنا ما هو السبب في اشتداد لحمه وفي إنبات لحمه وشد العظم لقلنا الرضاع الأكثر، هذا الرضاع الواحد أرضعته مرة واحدة ومرتين ما أثر في صدق انتصاب اشتداد العظم وإنبات اللحم إلى المرضعة الأصلية. أما هناك لا، 15 رضعة لو تدخل 15 رضعة توالية يوم وليلة، واضح الفرق؟ مسألة 1273، في تلك المسألة قلتم بحثتم بأنه لو حصل فصل الرضعات بالرضاع آخر، إذن لو فرضنا بأنه حصل فصل ما عن طريق رضاع آخر، عن طريق التغذي بغذاء آخر غير الرضاع، كما لو أعطته شرب ماء أو سكرا أو شعيرا أو ما شاكله ذلك، فهل وجود الفاصل بين الرضعات بالتغذي بالغذاء يؤدي إلى أيضا وجود مشكلة أو لا يؤدي إلى وجود مشكلة؟ واضح الفرق بين المطلبين؟ هناك رضاع آخر، هنا لا، هنا مسألة غذاء غير الرضاع. قال لا يقدح الفاصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع 15 رضعة، يعني إذا كان التقدير كمي 15 رضعات نقول الغذاء المتخلل في الرضعات 15 ما يؤثر، لكن الرضاع الآخر يؤثر. وكذلك أيضا فيما أنبت اللحم وشد العظم كما أن الرضاع لا يؤثر كذلك أيضا الغذاء يؤثر، فقط في اليوم والليل في إشكال، لأن في اليوم والليل لابد أن يكون الليل والليل اليوم والليل غذاءه الوحيد هو الحليب واللبن. يقول وفيما أنبت اللحم وشد العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيء آخر لم يحرم الرضاع. ها؟ حتى فقر الأدلة لأنه في يوم الليلة دلت الأدلة أنه لا بد أن يستند تمام غذاءه واللبن. تمام غذاءه واللبن. أما في مسألة 15 في التقدير الكمي معنى دليل ما عندنا دليل جال على أنه الفاصل المتخلل بين 15 رضاع إلا في فقط الرضاع. فبالتالي وإيش؟ تعبدية. هو في عدد نفس الرضاع يعني واحد يسوي العملية هو وأحيانا في عندنا كراهة أن تكون المرأة مرضعة، خصوصا إذا كثر أن تشتغل أن تكون عملها في رباط، لأنه يحصل بسببها وإيش يحصل بسببها تلخ الإنسان تصير مشكلة. فالقاعدة الأولية في الرضاء أنه يكره أن تكون المرأة مرضعة، فالكراهة يأتي الرضاء مرضع، الكراهة موجهة للمرأة أن تكون مرضعة، وهذا لا ينافي وجود استحباب. أنا إذا كان الآن مرضعة، أنا الحكم موجه لي، موجه للمر للمرضعة، فأنا إذا أبي أرضع ولدي ما في كراهة عليه، كراهة أن تكون مرضعة، المرأة تكون حملها أن تكون مرضعة، ولهذا أنا يستحب لي أن أختار امرأة مسلمة عفيفة وضيئة كما سيأتي المرضعة. فالكرام من جهة الخطاب موجه للمرضعة. يقول لا يبعد، يقول فيه مسألة أنه تجد 15 رضعة، وقلت هل 15 لا يضر الغذاء؟ في المسألة اللي يقول لا يضر كفاية 10 رضعة إذا لم يتخللها غذاء، فإذا كان في غذاء لابد من 15، إذا ما في غذاء يكفي العاش. مسألة عادية، لا يبعد كفاية 10 رضعات كاملة وتضهم على الكامل في التحريم إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل والشرب، وإلا لو تخلل وإيش يضر، لا يكفي لابد من 15. يعني هو كان 15 ولا 15؟ 10 يضر. خب، مسألة 1275، في هذه المسألة يشير المصنف إلى الشرط الذي ذكرناه، الشرط الرابع، وهو عدد شروط. يقول يشترط في حصول التحريم بالرضا أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضع. واضح، لو فرضنا بأن المرضع عندها ولد وولدها وش فيه؟ صارح الأمر كان 3 سنوات، لكن إلى ما زال اللبن في وجه، اللبن في ثديها، فأتينا لها بمرتضع وهذا المرتضع في الحولين، ما زال عمره الحولين، فلو نظرنا إلى ولد المرضع تجاوز حولين، لكن لو نظرنا إلى المرتضع لم يتجاوز الحولين. أنتم قلتم يشترط في وجه، يشترط في التحريم أن لا يتجاوز الحولين، أقول مثل ما يتجاوز الحولين المرتضع أو ولد المرضعة، يعني المدار على اللبن في بطن في ثديها ما تجاوز حولين، أو المرتضع لم يتجاوز حولين، نقول المدار على المرتضع أنه لا يتجاوز الحولين. أما لو كان اللبن حتى لو أدى من الحولين بحيث أنه كان ولدها عمره 3 سنوات وهذا اللبن من 3 سنوات، هذا ما في مشكلة، هذا ينشر التحريم. يقول أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة، فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر لحتلك ولد المرضعة أو شهرين، مو مدى على ولد المرضعة، ولد المرضعة وضعت النهية صار لها لبن، جبنا ولد عمره 3 سنوات يأثر؟ لو كان مدى على ولد المرضعة يأثر لما يأثر المفروض؟ يأثر كيف الحركة في المدى مو على ولد المرضعة ولا على المرتضع. يقول ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد، هذا إشارة لأي شرط؟ إشارة إلى الشرط الثالث، من امرأة واحدة إشارة إلى الشرط السابع. تذكر بس مطلب بدون بيان الشروط، شرحنا هذا المطلب صحيح؟ لابد أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة محفلة، وهذا الآن بيان لويش؟ بيان أن الفحل متعدد والمرأة واحدة، يعني اختل الشرط الأول أن تقول اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، بين لنا مورد يرتفع فيه القيد الأول وهو فحل واحد، فأراد المصنف أن يشير إلى مطلب أنه هناك تعدد في الفحل واتحاد في المرأة. قيد يقول فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد 10 من فحل وأكملته من فحل آخر فصار تعدد في الفحل وإن كانت المرضعة واحدة، هذا لا يشير التحريم لأن الفحل متعدد. وطشوفها لا وطشوفها وطشوفها ودر اللبن ما في إشكال، يعني لو وان كان أيضا حتى في النكاح ما نبي نجيب الآن الحادث وقول وطشوفها سيها تزوله، يعني وطشوفها يعني واحد تزوجت فوضعها فكان عندها مثلا لبن، انقطع لبعض النساء انقطع اللبن لمدة شهرين انقطع اللبن، انقطع اللبن فوطأها واحد وطشوفها هو صار فوطشوفها عقب شهرين فهدرت اللبن في النكاح، يواضح الآن نكاح تزوجت فوضعت فمات زوجها فاعتدت فتزوجت بعد ذلك. هل وقعت أربعة أشهر ما في شرب شارب؟ ها عادي شرب من لبن آخر مهم شرب 15 رابعة كافية. 15 رابعة نحتفظ فيها ألف رضاعة صحيح حتى 15 أحسن في 15. يعني الآن افرض أن الطفل جابوه ما ودينا للمرض رضعت أمه طبيعي كذا كذا بعد ما رضعت أمه بعد 6 أشهر جبنا له هذه المرضعات فأرضعته 15 رضعة كاملة إشارة التحريم ولد من يكون الرضاع من أول ما ولدوه حتى موت الحولين حتى عقب سنة. لا لا أقصد أنه هل يمكن تصور مثال أنه لو أرضعت أمه طبيعية بعض الحالات من فحل وأفضل من فحل آخر؟ ما في إشكال كيف؟ ما في إشكال والله شوفها حتى النكاح ما في إشكال. ليش؟ لأنه مرة تزوجت زين وطأها زوجها زين فوضعت فمات زوجها مات 4 أشهر 10 أيام لكن يصبح الله واحد إذا كان صديق إذا كان وانس يعني ما تزوجها 4 أشهر قد يسقل يكون غذاء مثلا تغذى فقط على مسألة الغذاء وقلنا بأن الغذاء لا يؤثر مثلا في 15 رضاعة يعني. أو أنها كانت حامل فطلقها فعدتها تضع حملها كما سيأتينا عدة الطلاق تضع الحمل فمو 4 أشهر 10 مجرد أنه يطلقها تضع حملها خلاص طلقها زوجها يعني الكثير يعني ما في مشكلة. نعم يقول وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة وكذا هي بيان اتحاد الفحل وتعدد المرأة وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفاحل عند زوجتين فإنه لا ينشر الحرمة لأن المرأة متعددة. يقول هنا مسألة سهلة. لو فرضنا بأن عندنا مرتضعين فعندنا امرأة أرضعت هذا أول وعندنا نفس هذه المرضعة أوضع هذا أرضعت شخصا آخر هل تتحقق الأخوة الرضائية بينهما بحيث هذا يقول هذه أمي الرضائية وهذا يقول هذه أمي الرضائية صحيح؟ فهل تتحقق الأخوة الرضائية أو لا؟ نقول تتحقق الأخوة الرضائية بلحاظ المجاز والمناط فيها وحدة الفحل ليست وحدة المرضعة. مثال ذلك لو فرضنا لو فرضنا المدار على الأخوة الرضائية وإيش اتحاد الفحل ليس اتحاد المرضعة فلو فرضنا مثلا أنه عندنا مرضعة أرضعت هذه فجابت ولد فصار ولد أرضعت ولد فصار هذه ولدها الرضائي هذه أمها الرضائية نفس هذه المرأة أرضعت شخصا آخر نقول مجرد أنهما كلاهما أرضعتهم امرأة واحدة لا تحقق الأخوة الرضائية لابد أن يكون اللبن الذي بسببه أرضعتهما لبن فحل واحد. مثلا نشبه بحث امرأة تزوجت فوضعها زوجها فوضعت فحملت فوضعت در اللبن درت اللبن كانت أرضعت اثنين فسبب أخوة رضاء أخوة في الرضاعة ليش أخوة في الرضاعة لأن كلاهما أرضعتهما من فحل واحد. لكن لو فرضنا بأن مرضعة هذه السنة أرضعت واحد قبل 5 سنوات أرضع شخص آخر وهذا اللبن من فحل آخر هل تصير أخوة رضائية؟ ما تصير أخوة رضائية. المدار على وش؟ المدار على اتحاد الفحل مو اتحاد المرض المرضعة. قال لا ينفع هذا الفحل مثلا لبن إذا كان وش؟ لا الفحل واحد وأرضع. نعم خلاص. يقول لا ينشر الرضاء الحرم بين المرتضعين يعني الاثنين إلا مع اتحاد الفعل وإن تعددت المرضعة. خب جيد يعني وش وإن تعدد يعني وإن تعددت المرضعة فإنه وش فإنه ينشر إلا مع اتحاد الفعل وإن تعددت المرضعة فلو تعددت المرضعة واتحاد الفعل ينشر الحرمة. نعم بلي. يقول فلو أو أرضعت امرأتان صبيين يعني كل امرأة أرضعت صبي المرأة الأولى أرضعت هذا الصبي والمرأة الثانية أرضعت هذا الصبي فعندنا امرأتين أرضعت صبيين بلدن فحل واحد يعني أنه هذا الشخص عنده امرأتان متزوج الأولى ومتزوج الثاني هذه الزوجة الأولى أربعة ألف والزوجة الثانية أربعة باء. جيد؟ فلبن فحل واحد وامرأة أربعة صبيان تصير أخوة رضاعية بين صبي وصبيين لأن كلاهما ينتسبان إلى فحل واحد وإن كانت الأم مختلفة. عم أخوان لكنهم مختلفة. يقول بلبن واحد نشر الحرمة بينهما ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم يشر الحرمة بينهما. المدار مو اتحاد المرضعات اتحاد الفاح. مسألة تأتي إن شاء الله تلك وجاينا صالحين صفت اليوم شغل فيها كثير. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. مطالب المسائل الجاية من يعني مسائل التخصص من أفضل المسائل في المنهج.